في أبحور الأرجاز بحر يسول مستفعيل مستفعيل مستفعيل يا قوم ناموا في أمان إنني أساهر الأكوان وحدي مشفقا عملت رأيي في حياتي ناجحا حتى رأيت الحب سرا مغلقا مستفعيل مستفعيل مستفعيل مستفعيل مستفعيل مستفعيل حالفتني وخنت يا عصر الصبا فلم أثق بعدك في محالفي لأملأن الدهر منك حسرة ترجع في أيامك السوالفي أطيب عيش المرء في شبابه فإن تولى فهو عيش مزدرى وهكذا أنهار عمر الورى تجري فتنصب إلى بحر الردى وإنما العمر شباب فإذا زال فحزن وشقاء وضنا مستفعل مستفعل مستفعل في أبحر الأرجاز بحر يسول.